موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ حجر رحمه الله، وما زلنا مع باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، يعني باب المسح على الخفين. عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه، والحديث صحيح. عن صفوان بفتح ثم السكون، ابن عسال بفتح العين وتشديد السين، هو المرادي الجمني رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف. صفوان صحابي معروف، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وسكن الكوفة، و يعني يقال روى عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا بتسكين الفاء جمع مسافر، زي راكب وركب، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ألا نخلع، ننزع يعني نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة أي في الغسل، في الغسل. وستتضح لنا الفوائد الفقهية الآن من الحديث. ولكن من غائط وبول ونوم، أي من غائط وبول ونوم لا ننزع خفافنا، أي لا ننزع الخفاف لا من غائط ولا بول ولا نوم، أي لا ننزعها من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر بل نمسح عليها، وإنما ننزعها من الجنابة الحدث الأكبر. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد الفقهية التي نستفيدها من حديث صفوان: واحد، مراعاة التيسير على الأمة، انتبه معي، على التيسير في ولا سيما حال السفر. الشريعة كما ذكرنا مرارا جاءت برفع الحرج عموما، من سمات شريعة الإسلام أنها سمحة، جاءت برفع الحرج وجاءت بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الشريعة من سماتها ومن خصائصها رفع الحرج والتخفيف، هذا من حيث العموم. ثم في الحالات التي استدعت ذلك أو كانت المشقة فيها شديدة، كانت الرخص الشرعية والتيسير فيها أوضح، كحالة السفر، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السفر: السفر قطعة من العذاب، فالسفر تكون المشقة فيه أشد. فجاءت الشريعة العظيمة مراعية لذلك بالتخفيف في أحكام السفر وفي الرخص الشرعية، كما خففت في العبادات في السفر، خففت الصلاة من 4 ركعات نصليها ركعتين، نصليها ركعتين، فهذا قصر الصلاة. ماشي، الجمع موجود في السفر وفي الحضر عند الحاجة أو الضرورة، ماشي، لكنه في السفر أظهر. وفي الصوم خففت في السفر، فأذنت للمسافر ورخصت له في الفطر في رمضان، ثم يقضي بعد ذلك، ثم يقضي بعد ذلك، خففت في السفر. كما وزي ما احنا شايفين في احكام المسح على الخفين، ايوه موجود في السفر وفي الحضر، لكن في الحضر يوم وليله، اما المسافر له 3 ايام بلالهن. انظر مده، اطال المده للمسافر. كل هذا من باب التخفيف، وكل هذا يدلنا على عظم هذه الشريعه ويسر هذه الشريعه، كيف جاءت بهذه الرخص العظيمه فخففت عن المكلفين ورفعت الحرج عنهم. وهذا من رحمه الله عز وجل بنا، رحمه الله عز وجل بنا، ومن محاسن هذه الشريعه الالهيه العظيمه، ومن الامور التي ينبغي ان نشكر الله عز وجل عليها. ينبغي على العبد أن يستحضر يعني هذا الأمر، فيشكر نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الرخص وهذه الأحكام، وحثت على الأخذ بالرخص. فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه تبارك وتعالى. هذا أصل أو خصيصة من خصائص هذه الشريعة، رفع الحرج والتيسير والتيسير. هذا أمر نلحظه فيما نراه من أحكام، وفي مدارستنا للأحكام الفقهية المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا واضحا جليا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه على عباده. طيب، عندنا يؤخذ من الحديث تفريق مدة المسافر ومدة غيره. تبه معي أن هذه الشريعة جاءت لرفع الحرج، ودي الرخص الشرعية، ليس التيسير تمييع الأحكام أو تضييع الأحكام كما يظن كثير من الناس، أو ارتكاب بعض المحرمات كمن يرى المصافحة النساء وكذا إلى آخره. ليس هذا هو التيسير. التيسير الشرعي يتمثل في الرخص الشرعية والأحكام المخففة التي أتت بها شريعة الإسلام على النحو الذي نراه، الرخص الشرعية. تكلمنا احنا في الرخصة، وقلنا ان الرخصة هي الانتقال من حالة الصعوبة الى السهولة لعذر اقتضى ذلك، واضح. طيب، من الحديث كذلك، او من الفوائد المستفادة، او من الاحكام الفقهية المستفادة من الحديث، ان من كان لابسا للخف على طهارة فانه لا ينزعه. شوف بامر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا ألا ننزع خفافا، وفي هذا إشارة إلى عدم التكلف بخلع. بعض الناس قد يتصور أن يعني، أو قد يجد في نفسه من المسح على الخفين أو الجوربين فيخلعهما وهو لابسهما على طهارة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه أمر؟ ألا ننزع خفافنا. في هذا إشارة أو بيان إن المسلم لا يتكلف فوق حالته التي هو عليها. وهذا يجرنا للكلام عن مسألة فقهية تكلم فيها العلماء في مسألة المسح على الخفين، وهي هل الأفضل أن يغسل رجليه أو أن يمسح على خفيه. طبعا كلامنا في من كان لابس الخفين عليه على طهار وكان الأزالة في المدة، أما إن كان خرجت المدة وجب عليه أن يخلع، خلاص انتهت. طيب، وإن لم يكن لقد لبسهم على طهارة وجب عليه أن يخلع، ولو مسح عليهما لا يجزئ هذا. فلنستحضر مع بقية الشروط، انتبهوا معي. فقالوا هل الأفضل له أن يغسل أم يمسح؟ من أهل العلم من قال إن الغسل أفضل، فيخلع ويغسل الليل وهو أفضل. ليه؟ عملا بالأصل، لأن الغسل الرجلين هو الأصل والمسح فرع، فعملا بهذا الأصل فهذا الأصل الغسل. فيلتزم بليه؟ بهذا الأصل. وذهب فريق آخر منهم إلى أن الأفضل هو المسح. ليه؟ قال والله عملا بالرخصة، ثانيا مخالفة الله للبدع الذين الروافض الذين ينجبون الايه او غيرهم الذين لا يرون المسح على الخفين، فقالوا مخالفة لهؤلاء فيبقى المسح افضل. وتوسط ابن القيم وقال كلاما جميلا وهو اعدل الاقوال، ماشي، وقال بل الصواب الا يتكلف خلاف حالته التي هو عليها، الا يتكلف خلاف ايه حالته التي هو عليها، فإن كان لابسا على طهارة فليمسح، وإن كان ليس لابسا فليغسل، فالأمر بحسب حالته وهو الأفضل وأعدل الأقوال. لكن يتكلف فيخلع أو ينزع الخفين لا، ما دام قد لبسهما على طهارة يمسح عليهما. ويؤكد هذا حديث النبي ألا ننزع أو أمرنا صلى الله عليه وسلم. انتبه، طبعا هنا الأمر مش معناه أمر وجوب، لأن هنا في حديث بعد كده بيّن، لا بيّن في قرينة في الحديث، لأن واحد يقول لك أمرنا يبقى الوجوب، لا، لهنا بيبين حكم إن هو لا ينزعون الخفاف من غائط وبول ونوم، يعني يبين لهم ماشي أنه إذا تصور بعضهم أنه إذا خرج إلى الغائط أو تبول فيلزم أن يتوضأ وضوءا كاملا، فبين لهم إن الخف أو الجو لا يخلع في الطهارة الصغرى. وخد بالك المقصود هنا غائط أو بول أو نوم، ها ده إيه؟ ده على سبيل التمثيل من نواقض الوضوء، لأن دي أعلى نواقض الوضوء الغائط وليه؟ والبول، أعلى نواقض الوضوء الغائط وليه؟ والبول. لكن ليس معنى هذا هو الحصر، لا، ولا أي ناقض آخر غير السلاسة ها يخلع ايه خفه. ليه؟ لان المسح في الطهارة الصغرى، مسح في الطهارة نين اللي هي الايه الوضوء، اللي هي الوضوء، اللي هي الوضوء. اما الطهارة الكبرى فيلزم خلع، لان ديت ايه الواجب الغسل، الواجب الغسل، والغسل الجسد كله كما قلنا او سنقول لاجري طبعا يعني قلنا كتير عضو واحد بخلاف الوضوء، الجسد كله في الغسل عضو واحد، لذلك يلزم تعميم جميعا بليه؟ بالماء، هم ثبت العضو الواحد، فده اللي فيه الخلل، ده ما يتقال. يبقى انا عندي اهو ان ايه نراقب قد نزع، قلنا الافضل ايه انه لا يتكلف فوق ايه حالتي، فوق حالتي. طيب الحديث يؤخذ منه ايضا الى عدم جواز المسح في طهارة الايه الكبرى اللي هي الايه ايوه لا اخبالك الغسل عموما، الغسل سواء غسل ايه من جنابة او واحد امرأة تغتسل من حيض او نفاس، غسل ايه الغسل ايه الواجب، خدت بالك؟ انما المسح على الخفين يكون في الطهارة اثنين الصغرى، في الطهارة الصغرى هي الطهارة اللي هي الوضوء، اللي هي الايه الوضوء، بدليل الحديث قال الا ننزع خفافنا ثلاث ايام ولا يلون الا من جنابة، يعني مش جنابة ننزع، لكن من غائط وبول ونوم ده في محذوف لا ننزع، لكن من غائط وبول ونوم ايه لا ننزع، واضح؟ طيب من الفوائد في الحديث ايضا ماشي ان النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء، وسياتي تفصيل في نواقض الوضوء، هل النوم مطلقا ينقض الوضوء ام لا ينقض مطلقا، أم النوم المستغرق هو الذي ينقض، سيأتي وهو الراجح طبعا قول لي النوم جمعا بين الأدلة التي ستأتينا إن شاء الله في نواقض الوضوء، جمع الأدلة في ذلك. يلحق بالنوم كل ما أزال العقل من إغماء فيقول ناقضا أو سكر أو بنج أو نحو هذا، فيقول له هذا هي ناقض للوضوء، يلحق بالنوم كل ما كان أخبرك مذهبا أو كل ما أزال العقل. نرجع نقول تاني، طب المسح على الايه على الخفين هنا قال ايه اللي ننزع خفافنا، اللي ننزع خفافنا، هل الخف اللي فيه شقوق او لا يمسح عليه زي ما احنا اتكلمنا المره، ونؤكد طبعا من أهل العلم من قال لا يمسح عليه ولو كان في خرق واحدا كالشافعي، ماشي، لو في خرق واحد كالشافعي، ومنهم من قال بالمسح. طيب اللي قال بعدم المسح ليه؟ قال لأن عندي قال أنا عندي جزء ظاهر، وحق الظاهري الغسل، وحق المغطى المسح، ولا يجتمع مسح وغسل، لأن المسح بديله عن الايه؟ أي ولا يجتمع الأصل والبدل منه، أو البدل والمبدل منه لا يجتمعان، فإما دي وإما دي، يبقى يلزم الايه؟ الغاء. ولذلك قالوا لو كان في الجورب خرق أو شق أو نحو هذا وجب ايه؟ فاكتمال خلعه وغسل الرجلين. وذهب فريق آخر ماشي إلى أن الجورب لا يخلع إذا كان فيه خرق أو شق، ما دام يسمى جوربا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ما لم يصدق عليه اسم اسم الخف أو اسم الجورب، ها، لا يخلع ولو كان إيه فيه خرق، ما دام يغلب عليه هذا، ما دام إن هو لازال. ليه بقى؟ لأن والله الشريعة أتت بمطلق الخفاف، ننزع خفافنا بدون ما تقيد هذه الخفاف بإيه؟ بصفة أو قيد. فكل ما فما دام الخف يسمى خفا أو الجورب يسمى جوربا، أو كل ما يصدق عليه كونه خفا أو جوربا، ها، شرع المسح إيه؟ عليه، شرع المسح إيه؟ عليه، طول ما هو لسه اسمه خف. ولو كان زادوا على هذا قالوا كما يقول الأوزاعي رحمه الله، وهل كانت خفاف الصحابة وجورب إلا موزقة؟ معلوم إن إيه؟ لا يكاد يخلو جورب من يعني أو إيه أو خف، لا سيما إذا كان إيه بعد فترة طويلة، وده كان غالب حال الصحابة رضوان الله عليهم، غالب حال الصحابة كان يغلب عليهم حالة الإيه؟ ها، الفقر ورثاسة الحال رضوان الله عليهم كما هو معلوم. فهذا هو الغالب، ولم يرد تقييد لا في نص ولا إشارة لبعض الصحابة، بل كان إيه؟ بل أتى بالشريعة بمطلق الخفاف بدون تقييد بشيء. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول. طيب الحتة الظاهرة من الجزء الظاهر ده اللي في الخرق ماذا نصنع؟ وزي ما قلنا المرة السابقة، ها، يدخل فين؟ في حكم المسح بالتبعية للغالب، بالتبعية لليه؟ زي ما قلنا القاعدة الفقهية تقول يثبت تبعا ما لا يثبت ايه؟ استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وذكرنا بقى بعض الأمثلة على القاعدة دي، قاعدة فقهية، يثبت بالتبع ما لا يثبت ايه؟ زي ما ذكرنا بيع البطن الجنين في بطن أمي لا يجوز، لكن لو بيعت الأم يباع تبعا لها، يباع تبعا ايه؟ وبيع الزرع قبل أن ينضج لا يجوز، لكن لو بيعت الأرض بزرعها يجوز بالتبعية، يجوز بالايه؟ وهكذا. ودي قاعدة فقهية، يثبت بالتبع ما لا يثبت ايه؟ استقلالا، مستقل مش هيثبت، لكن بالتبع ايه؟ يثبت. او دي احكام موجودة فقهية كتيرة في هذا الباب، واضح يا جماعة؟ طيب يبقى ده كده الايه الراجح في هذه الايه المسألة، ماشي. عن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسافر على الخف، في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت واضح 3 أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وإيه؟ يوم وليلة يمسح على خفه، واضح؟ طيب ده برضه نفس الكلام، حديث يؤكد الحديث الايه السابق، يؤكد الحديث السابق، واضح؟ يؤكد الحديث السابق اللي هو التوقيت بيوم ايه وليل المقيم وثلاثه ليلين الايه للمسافر، وهو تاكيد للحديث الايه السابق، واضح يا جماعه؟ طيب ونجعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليلين للمسافر ويوما وليله للايه للمقيم. طيب متى يبدا حساب هذه المده؟ اللي عارف كده يوم وليله. طيب متى يبدا المسافر؟ احسب من امتى؟ او المقيم هيحسب المده دي ازاي؟ هل يبدا من الحدث في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يبدأ من الحدث من مجرد ما أحدث، ومنهم من قال يبدأ في حسابها بعد المسح من أول مسحة يمسحها في صلاة فريضة، وهذا هو الراجح. وهذا هو الايه الراجح، أنه يبدأ بالايه من الأول ايه مسح على الخفين، أول مسح على ايه على الخفين أو الجوربين. وإحنا بنقول الجوربين لأن عرفنا من المرة اللي فاتت إنه زي ما هيجي دلوقتي في العصائب والتسخين الحديث الذي يلي هذا، وإن الراجح الجوربان، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، الجوربين والايه والنعلين، واضح. طيب ف بداية المدة تكون من حساب من ايه ها من اول مسح على القول الراجح وليس من بداية الحدث، وهذا هو القول الايه الراجح. طيب اذا انتهت مدة المسح، يعني انتهت اخر الصلاة له، وكان لازال على وضوئه، يعني انت كانت اخر مسح لك في صلاة الظهر مثلا، وجاء العصر وانت على وضوئك من مسح الظهر، ماذا تصنع؟ هل يلزمك ان تنزع وتجدد الوضوء؟ يلزمك ان تتوضا؟ ها هل انتهاء المده ينقض الوضوء؟ لا، تصلي، بل ولو صليت اكثر من ايه. عشان كده ما قلنا ان بعض الناس يقول لك لا ان يحسبها نحصرها في خمس صلوات، ان لا ليست منحصره، قد يصلي بالمسح اكثر من ذلك. واحد يكون اخر مده له الفجر فمسح الفجر، وكان رجل يعني يمسك على وضوئه وظل طيله يوم على وضوئه، ها يصلي طيله اليوم، يبقى صلى 10 يعني او 9 فروض اهو، خدت بالك؟ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بنفس الوضوء يصلي، واضح. فانتهاء المده لا ينقض الايه، ليس ناقض للوضوء، وعلى اصل على طهارته وعلى وضوئه، لا يخرج عن ذلك الا بدليل، إلا بإيه؟ بدليل. وما عنديش دليل بيقول إن إيه؟ انتهى مدة المسح على الخفين نقض الإيه؟ للوضوء. فبالك واصل إيه؟ انتهت المدة وهو على وضوئي يكمل عادي، مفيش أي مشكلة، ويصلي الصلوات عادي. يصلي الصلوات إيه؟ عادي. واضح يا جماعة؟ يبقى أنا عندي. طيب، كان متوضئًا، هذه مسائل ترد على الذهن وهي ضرورية. ماشي؟ كان متوضئًا ومسح على الخف وهو على وضوئه، لم ينقض وضوءه بأي ناقض، مسح الخفين ثم خلع الخفين لأي سبب طرأ، هل يلزم أن يجدد وضوءه أم يمسح رجليه فقط، يغسل رجليه فقط، أم لا يمسح ولا يجدد ولا زال على وضوئه؟ جمهور أهل العلم قالوا يلزم إيه؟ الوضوء، يتوضأ، ما ينفعش يصلي صلاة ثانية خلاص، هو خلع الخفين، ما ينفعش يصلي خلاص كده إيه؟ توضأ. ومنهم من قال اللي قال بعدم الموالاة قال يغسل على رجليه، يغسل رجليه، لا يلزمه إلا غسل رجلين فقط. وذهب فريق آخر على رأس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يلزمه لا غسل رجلين ولا تجديد الوضوء، قال بل لازال على وضوئه. طب لماذا؟ قال والله كالذي حلق شعره، مسح رأسه ثم حلق شعره، هل ينقض وضوءه بذلك؟ مسح على الرأس ثم شال شعره كله، عم اللي مسح عليه قال هو على وضوئه. ثانيا قال إن الوضوء ثبت بيقين فلا ينقض إلا بدليل واضح يبين هذا، وهذا الرأي والذي آخذ به أنا، عشان بس هذا الرأي آخذ به، لا عايز أخبر رأي تاني خلاص، هذا هو المترجح عندي طالب علم او طالب علم، انا ده المترجع عندي، اللي هو كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لان ما عنديش دليل فعلا يدل على انه يجب عليه الايه ها ايوه الغسل او الايه او اعاده الايه او اعاده وضوئي او اعاده وضوئي. ماشي. طيب سؤال ثالثه تصل بها ونحتاج اليها، مسح على خفيه مقيما، مسح مثلا كان بدأ مسح الفجر الظهر ثم سافر، يعني مسح مقيما ثم سافر، ماذا يصنع؟ هل يتم مسح مقيم؟ كثير من أهل العلم يقولون يتم مسح مقيم، خدت بالك؟ كمل يوم وليله وبعد كده يبدأ بقى جديد كمسافر. والقول الراجح لا يتم مسح مسافر. لماذا؟ لأن المسح الذي أتى بعد ذلك ولسه له في المسح أتت وهو مسافر ولا مقيم؟ مسافر. بيأخذ حكم ليه؟ مسافر. المسافر يأخذ حكم المسافر ويكمل، يكمل ثلاثة أيام بلاليين، بس هيبدأ حساب المدة دي من إمتى؟ من أول ما مسح، اللي هو ساعة المسح من الفجر. يعني إيه؟ هيكمل، مش هيستأنف كمسافر، مش هيبدأ، لا خدت بالك؟ يعني مش هيحسن من أول مسحة في السفر، لا أول مسحة مسحها على الخفين وهو مقيم يتم. يعني لو كان قبلك بيله بس مسحة واحدة ثم سافر يبقى هيكمل إيه؟ فيبقى خلاص كده اليومين الباقيين كمان ويبقى كده خلاص. واضح؟ طيب مسح مسافرا كان في سفر وبدأ مسح خفي أو جوربي ثم رجع وأقام، ماشي، ماذا يصنع؟ يتم مسح مقيم ولا مسافر؟ مقيم، لأن حالته الآن إيه؟ إقامة. والله إذا كانت اليوم بتاعه انتهى خلاص على كده خلص، وخلص كان يوم. لو كان لسه، لو بينه لسه فرض يمسحه ثم انتهت المدة بالنسبة له، أي يتعامل بحسب الحالة التي يكون إيه؟ عليها، حالة يكون إيه؟ عليها. طيب وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائد، يعني العمائم، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف، ماشي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، وصححه الحاكم. وثوبان صحابي أيضا جليل يكنى أبا عبد الله، ماشي، قال إنه من حمير لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته، ثم نزل بالشام، ثم انتقل إلى حمص وتوفي بها سنة 54 هجرية. طيب يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. السرية سميت سرية لأنها تسير خفية، واصطلح علماء السير على التفريق بين السرية والغزوة، لأن الغزوة ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسرية هي التي خرجت بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلها ولم يكن فيها صلى الله عليه وسلم، وتكون تبدأ من 5 جنود إلى 500، يعني في الغالب السرية يكون عددها هكذا. فبعث صلى الله عليه وسلم سرية أرسلها فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. العصائب ما يعصب على الرأس، ما يعصب على الرأس، سواء كان عمامة أو غير ذلك، يعني يمكن يبقى غير العمامة، من منديل تربطه على رأسك فيغطي رأسك وتربطه، أو أي شيء تعصب به رأسك، أو أي شيء تعصب به رأسك، عمامة أو غيرها. واضح؟ طيب والتساخين اللي هي الخفاف، ولا واحد لها من لفظها. التساخين دي اللي ايه؟ يلبس الرجلين، خفاف او غير ذلك ايضا، او غير ذلك، ماشي، ولا واحد لها من لفظها، مش زي الخفاف جمع خوف، لا التساخين ايه؟ ها هي اسم جنس جمع، ايه خدت بالك؟ لا واحد لها من ايه؟ من لفظها كما يقول اهل اللغه. طيب انه يمسح عليه عليها، ده انا عندي سوائل أخبرك. الحديث فيه ماذا؟ فيه ضرورة تعليم المسافر وبيان ما يحتاج إليه من أحكام. ها تعليم المسافر وبيان ما يحتاج إليه من إيه؟ من أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بيّن لهم إيه؟ ها أمرهم أن يمسحوا على الإيه؟ أبين العمائم ويجد وقت والتسخين، مسح على الخفاف والمسح على الإيه؟ على العمائم. واضح؟ ففيه تعليم الايه؟ المسافر ما يحتاج اليه من الايه؟ من الاحكام. انك انت حينما تجد مجموعه مسافره او واحد مسافر او غيره، ها؟ تعلمه ايه؟ ما يحتاج من الاحكام. وهذا امر يعني ايه؟ اهملناه. حتى باتت أحكام السفر يعني خفية، مش هقول على كثير من عوام الناس، بل وكثير من الإخوة، وكثير من الإخوة يعني كثيرا ما يتصل بعض الإخوة: أنا في البلد الفلانية وعاصمة مش عارف، أعمل في العاصمة الإدارية، أعمل في المكان الفلاني، ماذا أفعل في الصلاة؟ هل أقصر الصلاة؟ لا. طيب حدث معي كذا، ماذا أفعل؟ طيب أعمل كذا، وأحكام السفر، ويسأل عنها ويسأل. طب أنا رجعت وما زلت في الفيوم وأنا من إفصى، هذه أسئلة تعرض على الناس تتصل بي إخوتي. طيب ماذا، هل لي، لازال لي القصر، لازال لي الجمع، طب كذا، طب كذا، طب متى يشرع كذا، طب متى يشرع كذا، وهكذا أحكام كثير. ليه؟ لأننا أهملنا بيان أحكام السفر، أحكام السفر. وأنا أود حتى لو إحنا بقى في رمضان ممكن لو مش هنأتي، لا منع من إحنا نعمل دورة سريعة مبسطة في أحكام المسافر، دورة في أحكام المسافر، أمر ضروري جدا، أحكام اللي يحتاجها المسافر في دينه. دي مسألة كما قلت لكم مش بس لك أنت، كثير من الناس، تعلمون أن كثيرا من الناس يسافر كثيرا اليوم للعمل في مناطقنا وبلادنا، يوميا سافر الناس للعمل وكذا وكذا، لما لا تبين لهم الأحكام؟ لما يعلم هذا؟ هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه، يأمره ويبين لهم صلى الله عليه وسلم ما يحتاجونه، ويعلمه أمور دينهم، هي أحكام يحتاجها المسلم، يحتاجها المسلم. فهذا أمر ننتبه له، نؤمره كثيرا للأسف، سواء على مستوى السفر العادي أو حتى في رحلات الحج والعمرة، أهملنا أن نجمع المعتمرين أو الحجاج قبلها بفترة كده، ونشرح لهم أحكام الحج والعمرة وأحكام الصلاة في السفر وما يحتاجونه. ولذلك تجد الناس أحيانا يقولون فيه يعني هؤلاء حيث بيس كما يقولون. فدي مسألة مهمة وأمر ينبغي أن نتعلمه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسلهم فيعلمهم، لأنه سيحتاجون لهذا، وبين لهم أحكام السفر، أحكام دينهم. وده أمر يا جماعة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية، انتبه، في غاية الإيه؟ الأهمية. و مش بس يعني ده فيه دليل على تعليم الناس ما يحتاجون إليه، صحابة مسافرين أو غيره. دي مسألة مهمة جدا. البعض يذهب يخاطب الناس، عموم الناس، أو يجلس يعلم عموم الناس في إيه؟ فيخوض في المسألة والأقوال والترجيح والتفصيل، يقومون وقد مش من لا يفهمون، وقد تدخلت الأمور يعني حتى بعد ذلك انك انت تجد عناء في انك انت كيف تفهمهم. وهذا مسلك غريب في التعليم. علم الناس على قدر حاجتهم، علم الناس ما يحتاجون اليه بالتدرج. المهم ان تصل اليه بالاحكام، المهم ان يعرفوا احكام دينهم. خاطبهم على قدر ما يفقهون وعلى قدر ما يفهمون. دوره محتاج ايه؟ تمسك الكتاب، محتاج احكام 1 2 3. طيب الحكم فلان كذا، طيب المسألة فلان يمكن تعلمها كذا، ما يحتاجه وبصورة سهلة. لأن العبرة أن يتعبد لله عز وجل بما يحب الله وبما يشرع، هذه العبرة، إن هذا الإنسان وهذا المكلف يقوم بالواجب ويتعبد لله بالمطلوب. فعلمه، فرق بين درس تشرحه لطلاب علم أو تشرحه خبرك ليه، وبين تعليم الأحكام لعموم الإيه؟ عموم الأمة. هنجلس نعلم الناس أحكام الصيام ورمضان، ها ده هو مجلس أو مجلسان أو مجلسان، تعلموا أحكام الصيام وتبين له وإن ده كذا، والمفطرات 1 2 3، ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وهتقابلك مشكلة كذا، وهنتعامل مع المشكلة الفلانية كذا، وهكذا. هيك يخرج وقد عرف دينه وتعلمه. عشان كده نجد حالة الجهل المطبق في عموم الأمة. لكن لو كنا نعلم الناس الأحكام بصورة مبسطة وميسرة وعلى قدر ما يحتاجون إليه، ها كان اللي يحصل كان ينتشر العلم، يفشو، كنت تجد عوام الناس يعرفون الأحكام الشرعية ليست بخافية عنهم، لأن تعلمتها لهم بصورة وصلت إليه وفهموها. وده مسلك ينبغي أن نسلكه ونتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله من أفضل من يقوم بهذا في زمان. كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، العلامة ابن عثيمين كان عجيبا في مخاطرته للناس، تجده يجلس مجالس يعني يأتي في العصر الأخبالك الأواخر من شهر رمضان يشرح فيها للناس والحرم أركان الإسلام في مجالس معدودة، وقال لهم أركان الإسلام وقد خرجوا بما يحتاجون إليه من الأحكام وأجملها لهم. ثم تجده يخاطب متوسطي أو بعض الطلاب المبتدئين على قدر ما يفهمون، ثم تجده يخاطب طلابه المتقدمين الذين قطعوا أشواطا بالتفصيل زي كتاب الشرح الممتع عندما هو أصلا شرح شرح زاد المستقنع وما كتبه لتفريغ تبه معي مجالس كان يشرح فيها زاد المستقنع لطلابه وتلاميذ يشرح ولو بس كان شرح ايه ها مفصل. فتجد ما أجمله هنا وخاطب به الناس على قدر عقولهم اللي يحتاجه، فصلوا أكثر أو توسطا هنا ثم فصلوا تفصيلا إيه أوسع هنا، فكان ينتفع الناس بذلك انتفاعا عظيما ويتعلمون دين الله عز وجل، وده أمر غاية الأهمية. زي الطالب يبدأ كده مع الناس بما يحتاجون إليه، ودي هو كم في تعليم الإيه. في كذلك في الحديث ضرورة تعليم الجند أمور دي ليه الرسالة غير السرية يعني جنود اهو ها، فكان ايه وعلمه الاحكام احكام الشرع، وده امر ضروري ومهم ان يعلم الجند وغيره مخبلك ايه ها وافراد الحراسات وما يحتاجون اليه من ايه من امور دينه من امور دينه. تقابلهم اشياء معينة يحتاجون فيها الاحكام فهم الاحكام، حراسات ماذا يفعل، صلاة جمعة مش عارف كذا وماذا يفعل، طب ودي كذا والناس بتسأل طب ايه، فيعلمون ايه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وهو يهتم بهذا صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد ايضا ها مشروعية المسح على الايه العمامة على العمائم على الايه على العمائم. طيب البعض قال بقى يشترط في العمامة ان تلبس على وضوء، هل هذا الشرط صحيح؟ ليس بصحيح، ليس بإيه؟ بصحيح. هذا الشرط العمامة لا يشترط أن تلبس عليه على وضوء، إنما ده في الخفاف والإيه خدت بالك وفي والجوع، لكن في بالنسبة للعمامة لا يشترط فيها هذا، لا يشترط أن تلبس على وضوء. الجبيرة البعض اشترط تبطل، كيف تلبس على وضوء؟ يعني واحد مثلا يعني حتى هذا غير متصور، إزاي؟ أحيانا غير متصور. طب هل هو كان عارف انه يكسر بعد ساعات او بعد دقائق فقام فتوضا او تجهز وتطهر استعدادا للكسر؟ ها ده هو حينما يكسر او يصاب ها امر على غير ايه اي على غير موعد صار لا اعلمه، خدت بالك؟ طيب فاذا ما كنت ولابس بقى الجبيره ما العمل؟ ها هل يبقى خلاص يبقى لا يشترط في الجبيره طبعا الايه ان تلبس على وضوء. طيب في العمامه ويلحق بالعمامه الايه الخمار بالنسبه للايه للمراه تبارك الله يلحق بها. طيب هل تؤقت بثلاث ايام وليلهن ايضا كالخفاف؟ ذهب فريق اهل العلم لهذا والراجح انها غير مؤقته، وان هذا ما تفارق فيه العمامات والجبيرات الخفاف والجوربيه، ايه انها تخالف في انها لا يشترط فيها ان تلبس على وضوء ولا تؤقت بوقت محدد، بوقت ايه محدد، واضح يا جماعه؟ طيب انا قلنا والتسخير خفاف ايه بقى تاني بعد كده. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك واتوب اليك واشهد ان لا اله الا انت، نشوفكم المره القادمه باذن الله. مع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.